هذه الآية وكررها 7 مرات بقدر الفاتحة. المرتبة الثالثة إذا كان لا يحسن شيئا من الفاتحة ويحسن شيئا من القرآن فإنه يكرره أو يقوله بقدر الفاتحة، لو كان يحفظ 7 آيات من غير الفاتحة فإنه يقولها عوضا عنها. المرتبة الرابعة إذا لم يحسن شيئا فإنه يقول الذكر الوارد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسنه ذكر الله عز وجل وهي المرتبة الخامسة بأي ذكر من تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل، فإن لم يحسنه وقف بقدر الفاتحة ولا يسقط عنه قيام، لأن القيام ركن مقصود بذاته. فصارت المراتب 6: أولا قراءة الفاتحة، ثانيا أن يقرأ شيئا منها بقدرها، ثالثا أن يقرأ شيئا من القرآن بقدره، رابعا أن يأتي بالذكر الوارد، خامسا أن يأتي بمطلق الذكر، سادسا أن يقف بقدر الفاتحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. طيب، هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، لا هنا نافية للجنس، وصلاة عامة تشمل الفريضة والنافلة، وقوله لا صلاة عموم في الصلاة، وقول لمن لم عموم في كل مصل، فهمتم؟ قول لا صلاة عام في كل صلاة، وقول لمن لم عام في كل مصل، يعني أنه يجب أن تقرأ الفاتحة في كل صلاة ولكل مصل. وقول لا صلاة، النفي هنا هل هو نفي للوجود أو الصحة أو الكمال؟ الأصل أن النفي يكون للوجود، فإن وجد فهو للصحة، فإن دل الدليل على صحته فهو للكمال، والنفي هنا للصحة لأنه الأصل. ونفي الصحة هو في الحقيقة نفي للوجود الشرعي، نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، لأن ما لا يصح وجوده، لأن ما لا يصح شرعا وجوده كعدمه. فإذا تعذر نفي الوجود الواقعي فيحمل على نفي الوجود الشرعي. وقول لمن لم يقرأ، القراءة وكذلك القول لا يكون إلا بالنطق باللسان، فلا يكون بالتفكر والتأمل، فكل قول أو قراءة لا بد أن ينطق بها بلسانه، وأما إذا أمره على قلبه فإن هذا لا يسمى قولا ولا يسمى قراءة. ولهذا قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم، فهو حديث نفس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو أن الإنسان طلق زوجته بقلبه أو أوقف أمواله بقلبه أو حدث نفسه بشيء فإن هذا يعتبر من حديث ماذا؟ النفس. بل أجازوا للجنب أن يمر القرآن على قلبه يتأمل ويتفكر من غير أن ينطق، وهذا يدل على أن القول إذا أطلق لا بد أن يكون نطقا باللسان. وقول لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي الفاتحة، سميت فاتحة لأن القرآن افتتح بها كتابة والصلاة تفتتح بها قراءة. وقوله في اللفظ الآخر بأم القرآن، الأم مجمع الشيء، فأم القرآن مجمع القرآن وأصله الذي يعود إليه القرآن، وسميت سورة الفاتحة بذلك لأن جميع معاني القرآن ترجع إليها، ففيها التوحيد بأنواعه الثلاثة، وفيها أقسام الناس، وفيها أقسام الناس، وفيها الإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك. وقوله نعم لمن لم يقرأ بأم القرآن، القرآن مصدر قرأ بمعنى تلا، يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، ويكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل. وأما شرعا فالقرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. هذا الحديث يدل على أو هذا الحديث يستدل به من نعم. وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صلاة هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة بل في كل ما يسمى صلاة، فهي شرط بل ركن لصحة الصلاة. ومنها أيضا من فوائدها من فوائد الحديث أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا، لعموم لا صلاة لمن، فقلنا لا صلاة عام في كل صلاة، وقول لمن عام في كل مصلي. ومنها أيضا أن ظاهر الحديث أن الفاتحة ركن في السرية والجهرية لعموم لا صلاة، فهو شامل لكل ما يسمى صلاة حتى الجنازة وحتى السرية وحتى الجهرية. وهذه المسألة أعني مسألة الفاتحة اختلف العلماء فيها على أقوال أربعة. القول الأول أن قراءة الفاتحة ليست ركنا بل يقرأ ما تيسر من القرآن، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فلو أنه كبر وقال قل هو الله أحد الله الصمد صحت صلاته، قالوا لعموم قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقالوا إن هذا الحديث لا صلاة أي لا صلاة كاملة، فحملوا النفي هنا على نفي الكمال جمعا بين الأحاديث. وعلى هذا فلو قال الله أكبر مدهامتان فقد أتى بالفرض وصحت صلاته على مذهب ماذا؟ أبي حنيفة. القول الثاني أن الفاتحة ركن في حق كل مصلٍ سواء كان إماماً أم مأموماً أم منفرداً، نأتي بالقول الذي قبله، أن الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، يعني أنها لا تجب على المأموم، لا تجب على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية، فهي ركن في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا تجب عليه لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فلو أن الإنسان صلى خلف الإمام صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ولم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقالوا هذا عام في الصلاة السرية والجهرية. وحملوا النفي في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حملوه على أن المراد الإمام والمنفرد دون المأموم، الإمام والمنفرد دون المأموم. القول الثالث أن الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم، أن الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد والمأموم في السرية دون الجهرية، بمعنى أن الفاتحة تجب في حق كل مصل إلا المأموم في الجهرية، فلا تجب عليه إذا كان يسمع قراءة الإمام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أجمعوا على أنها في الصلاة وعليه، فإذا قرأ الإمام في الجهرية فلا يجب على المأموم أن يقرأ. وثانيا أيضا بالحديث السابق استدلوا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا: فقراءة الإمام لا يتحقق ذلك إلا إذا كان ذلك في الجهرية، لأنه هي القراءة التي يستمعها. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأيضا قالوا إن حقيقة المتابعة وفائدة الإتمام أن تتابع إمامك، فأنت إذا قرأت وهو يقرأ فأين المتابعة وأين الإتمام؟ وأيضا يقول: لا فائدة من قراءة المأموم والإمام يقرأ، فما دام أنه مأموم فليتابع إمامه، فإما أن نقول يسكت الإمام ويقرأ المأموم، أو يسكت المأموم ويقرأ الإمام ويكتفي المأموم بقراءة الإمام. القول الرابع أن الفاتحة ركن في حق كل مصل مطلقا، إماما أو مأموم، إماما أو مأموما أو منفردا. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، واختاره البخاري وجماعة، وعامة أهل الحديث عليه، عامة أهل الحديث على هذا القول، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف قال لما صلى يوما بأصحابه، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فحكم وعلل في قوله لا صلاة، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها. الحكم بالتعليل، والحكم بالتعليل يدل على أنها إذا لم توجد الفاتحة لم تصح الصلاة. أفهمتم؟ هذه أقوال العلماء في هذه المسألة، والخلاف فيها أقول طويل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة الفاتحة، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن جميع الصلوات لا تصح إلا بها، وثانيا أنها هي المصححة للصلاة، وهذا دليل على محبة الله عز وجل لها. ومنها أيضا يستفاد من هذا الحديث ننجله نعم كمل أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال وحدثناه. طيب، هنا مسألة، وهي لو دخل المأموم والإمام يقرأ، والإمام يقرأ، الأولى له في هذه الحال أن يبادر فيتعوذ، يعني في السرية قصدي، فيتعوذ ويقرأ الفاتحة، لأنه قد لا يتمكن من قراءتها. فلو دخلت مثلا في صلاة الظهر أو العصر والإمام قد شرع في الصلاة، فالأولى أن تبادر وأن تقرأ الفاتحة لأنك قد لا تتمكن من قراءتها. ويدع الاستفتاح، يدع الاستفتاح، لكن يأتي بالاستعاذة لأنها تابعة للفاتحة. طيب، لو أدركه في الصلاة السرية قبل الركوع بقليل، فإنه يستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة، فإن أدركها فذاك، وإلا فلا شيء عليه لأنه لم يدرك محلها. ونأتي إن شاء الله تعالى.